والله ولك شو، والله ولك شو يا شهر نور، يا شهر نور على نور، على نور، على نور، على نور. هل ترى ويحك مسكونة، هل ترى ويحك مسكونة، ندوى طول وطول. والله ولك شو، والله ولك شو يا شهر نور، يا شهر نور على نور، على نور، على نور، على نور. هل ترى ويحك مسكونة، هل ترى ويحك مسكونة، ندوى طول، ندوى طول وطول.